هارون الرشيد رحمه الله كان يغدق العطايا على طلبة العلم والعلماء، وهذا من التشجيع. الجوائز، الجوائز، هذه الجوائز. يقول عبد الله مبارك: فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين. يعني جوائز هارون الرشيد جعلت الأطفال يتجهون إلى حفظ كتاب الله. أيوة. قال: ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة.